إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا في ترجمة أو بعض ملامح من سيرة الإمام مسلم رحمه الله. وقلنا أيها الإخوة وكررنا أن هذا تحت عنوان خذوا ما تعرفون، هم هؤلاء الذين نعرفهم، وكل ما لا نعرف لا يلزمنا، ولا نأسم بطرحه، ولا نكترس بطرحه، يعني لا يضرنا أبدا، نحن لا يلزمنا ولا نأسم بطرحه وتركه، ولا يضرنا طرحه وتركه، ولا يأثر فينا. هذا الأصل لو تحصل لدينا لعالجنا أزمة تاريخية. لو الأصل ده تحصل عندك، إن الذي لا تعرفه اللي هو الذي نعرفه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترجمة أو تفسير أو فهم القرون الخيرية المزكاة اللي زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال خير الناس قرني، مش كده؟ وكلمة خير الناس دي كلمة عامة، خير الناس يعني فيهم أصناف الخير، خير الناس قرني، ثم يقل الخير يسيرا فيبقى كلهم خيرين، وبعدين يقل الخير يسيرا ويبقى في درجة تلي هذه الدرجة، ثم الذين لونهم، ثم تأتي درجة ثالثة، ثم الذين لونهم. هو ده مصطلح السلف عند الأصوليين كما قال الذهبي رحمه الله. وإنما يقال للسلف هذه القرون الخيرية الثلاثة، هو ده كتاب الله وسنة رسول الله والتطبيق العملي لما فهمه هؤلاء المزكون الذين زكاهم الله عز وجل وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. دون ذلك لا يلزمني، ما كان ضدا على ذلك لا يلزمني. والموضوع ده ينبغي أن يفهم جيدا، إنك تعمق وتغرق في الباب ده، كيف فهم السلف الكتاب والسنة. أنا يلزمني الكتاب والسنة غصب عني، لازم هتسئل عن الكتاب والسنة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، حنا هتسئل عن الكتاب والسنة. ضابط فهم الكتاب والسنة هو ضابط فهم هؤلاء الناس اللي ربنا زكاهم والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم. مسألة بسيطة جدا. الإعماق بقى في المسألة دي اللي هو إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فهم الكلمة دي مش اللي هي كلمة تبقى محفوظة لسفيان الثوري رحمه الله ولغيره من السلف اللي قالوا نفس الكلام، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود: عليك بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الكلام ده كلام عظيم، ده حضارة حقيقة. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. كلام ده كلام كبير جدا، ده عايز مش يبقى حافظينه فقط أو نقوله فقط في قضية التمسك بالسنة، لا ده عايزين نترجمه عمليا عشان لما تأتي الحاجة العظمى لفهم هذا الأصل أو لترجمة هذا الأصل نبقى احنا حاضرين وجاهزين. لما احنا عشنا زمان، من جملة الأمراض التي ضربت هذه الأمة، عشنا زمان نخلص كتب، ننهي كتاب الفلاني ونجيز فيه، وننهي كتاب الفلاني ونأخذ فيه إجازة. فالإخوة جمعوا إجازات كبيرة لكن لم يكونوا خبرة فيما أخذوا فيه الإجازات، كانوش خبرة. عشان كده الإغراق في ده. ولذلك فهم السلف يجي منين؟ نمرة واحد، إن نعرف مين السلف دول. مش هفضل أنا أقول إكمني مستحي، يعني أقول رضي الله عن معاوية رضي الله عنه، وبعدين لما يجي واحد صعلوق يكتب في تاريخ معاوية ووقعة صفين أصدقه، مش كده؟ لا ده أنا ما يبقى أنا مش ما وقرتش سيدنا معاوية ولا حاجة، ده أنا وقرته. عارف زي إيه بالظبط؟ زي الإيمان بالله عز وجل، إنك بتؤمن بالقدر تقول هو كله بأمر الله عز وجل، بس لما يجي يحصل مشكلة بلاقيش مسلم، ما بلاقيش نفسي مسلم، بلاقي نفسي برضو ضاجر ومش مستسلم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت دغري كده، أسلمت على إيه بقى؟ على فقد الولد وعلى قتل الولد وعلى فقد وعلى ترك الزوجة وعلى ترك البلد وعلى أسلمت، استسلمت. فالأصل ده مش فقط عايزين نقوله فقط، وإنما عايزين نغرق فيه علما وعملا. إن دايما تبقى ملتصق بيهم إن عوام من الناس المسلمين يبقى حافظين أسماء السلف، ما نبقاش بنذكر اسم من أسمائهم وتلاقي واحد مستغرب هو مين ده. في بعض الصحابة كنت أترجم لهم، كنت أطلق عليهم اسم رجال في الظل، لأن ما حدش يعرفهم كتير، زي مثلا سيدنا عبد الله بن جدين، سيدنا سعيد بن عامر الجمحي، زي مثلا سيدنا ثابت بن قيس. دول صحابة، وصحابة بعضهم نزل في القرآن كمان ورؤوس كبيرة، بس تراجمهم بسيطة. كما قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: آمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلنا معه، فمنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني الآن، ومنا من مات ولم يأخذ من حظه شيئا، كمصعب ابن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير قام كبيرة، من مهد لهذه الدعوة ولإقامة دولة الإسلام، هو اللي راح المدينة وقعد هناك، نقل إليهم دار الأرقم وتلا عليهم القرآن ودعا الناس لحد ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بس فوق لا المدينة كلها طالع له تقريبا يستقبله. ده كانت ثمرة من ثمرات مصعب رضي الله عنه. لكن ترجمة مصعب دي هات ورقات كده صغير يسير، مش شيء متطاول، لأن عمره أصلا رضي الله عنه كان قليلا. لازم لما نذكر ده الناس تبقى عارفينهم، فضلا بقى عن التابعين عروة و سعيد بن المسيب مثلا، محمد بن سيرين، محمد بن المنكدر، الحسن البصري، لازم ابقى اعرفهم معرفه. فمعرفتهم فرع على ايه؟ على فهمهم، ان انا افهم هم فهموا ايه، وبالتالي هفهم الكتاب والسنه، هفهم الكتاب والسنه كويس. ما دامت هذه الامه على هذا النحو فانها لا تنكسر. لما جاء التتار تنكسر عندها الفتن، تنكسر عندها الشبهات. لما جاء التتار، التتار قالوا احنا جايين نشيل الخليفة بتاعكم علشان الراجل ظالم، وراجل ما بيحكمش فيكم بالشريعة، وراجل جزاك الله خير خلاص كده. فقام شيخ الإسلام ابن تيمية، الناس طبعا ارتجى عليهم، ناس مسلمين هنحارب مسلمين، فمش عارفين يقولوا ايه. خرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معركة مرج الصفر وقال: هؤلاء من جنس البغاء الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، ولو رأيتموني في الجانب الآخر وعلى رأس المصحف، مش بس بتلو لكم القرآن، لا ده المصحف هو دماغي، فاضربوا عنقي، اتجرأوا علي وموتوني. قال لهم كده لأني متيقن أن الصف الآخر ده صف إيه؟ صف مخالف، ليس على ليس على الدين. ليه قال كده؟ لأن دول كانوا جنس الخوارج اللي قتلوا عليه، مش كده ولا لأ؟ طب هو قال كده بقى كفرهم ابن تيمية؟ لا، بس قال نقاتلهم. اشتغل بالك من الاضطرابات اللي بتحدث. هل الخوارج دول كفار؟ مش كفار، محدش كفر. قيل لعلي رضي الله عنه: ها الخوارج كفار؟ قال: من الكفر فروا. مش كده ولا لأ؟ يبقى مسلم، يبقى أقرب إليك ولا الكافر؟ على حالة مهما كانت بقى حالته سودة، يبقى هو أقرب إليك ولا الكافر؟ المسلم طبعا، ولا ده في كلام؟ ده خط عريض تقيس عليه. إيه اللي خلى ابن تيمية قال القول ده ونجح فيه؟ لأنه استحضر على طول التاريخ، كيف نفذ علي رضي الله عنه: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتله التي تبغي. نفذها إزاي سيدنا علي؟ لما حصل في النهروان وقاتلهم، يبقى خلاص انا فهمت هعمل ايه. فلذلك جاءت فتوته جاءت فتوته مسددة رضي الله عنه. ولذلك أيها الإخوة زي أقول كده أن مسألة بقى تراجم هؤلاء دي مادة أساسية لازم تكون موجودة في حياتنا وكتب موجودة في بيوتنا وشيء من برنامج اليومي اللي تمر عليه, يعني من برنامجك اليومي تقرأ ترجمة كل يوم, تقرأ صفحتين ثلاثة من ترجمة كل يوم, من تشكيلة البيت أن يكون في مكتبة والمكتبة فيها كتاب تراجم ولو كان مختصرا مقتضبا. ده عهد ينبغي أن نتعاهد عليه. والنهاردة بقت المسألة أسهل من أن أنت تشتري كتاب, مش كده ولا لأ؟ الكتاب اللي أنت عاوزه بتخش على الإنترنت تنزل وتقعد تقرأه, وبتقرأه بنفس طبعته كمان المطبوعة المتداولة في السوق. يعني لو عايز حتى تبحث ولا ترجع له هترجع للكتاب المطبوع تلاقي نفسه هو. يعني المسألة الحمد لله بقت إيه, بقت مسيرة جدا ميسرة جدا بدل ما كنا بنكتب زي زمان بإيدينا. فكنا بلغنا في ترجمة الإمام مسلم رحمه الله إلى ثناء العلماء عليه, وقلنا إن ده ضابط العالم. كل حد بيطلع له النهارده واحد بيطلع يشتم ربنا ويتقول عليه الباحث الإسلامي, خد اللقب ده إزاي؟ مين اللي ادهوله؟ ادهوله قناة الاطلاع, مش كده؟ الناس اللي هم بيجيبوا بعد منه فيلم, يعني مش ادهوله علماء. عايزين نقول العلماء اللي قالوا ده إيه؟ بحاتة. عشان كده كانوا إذا أرادوا أن يروا عن أحد زمان بقى الصحابة ضابط السلف ضابطهم إيه؟ أن يأخذ من واحد حاجة, أن أقعد أسمع درس من واحد. إيه الضابط بتاعه؟ كانوا إذا أرادوا أن يروا عن أحد سألوا عنه جيرانه سؤال من يريد تزويجه. عارف لما تيجي تدور لبنتك على حد يتجوزها يقول لك مثلا والله فلان الفلاني متقدم لبنتي, ساكن فين يا ابني؟ ساكن في الحتة الفلانية. بنزل أعمل إيه؟ بسأل الدنيا كلها معاك. طب والبقال؟ طب هو بيشتري منك, شخط فيك, زعق معاك, طب نصب عليك في حاجه, طب اداك فلوس وما خدش, طب عمل, طب شكله ايه, عصبي ما عصبيش؟ بسأل عليه اهله بيسألوه سؤال من سيزوجه. فاذا اثنى الناس عليه خيرا ما يسكتوش, دخلوا الى مسجده ونظروا اليه وهو يصلي, فان اتم صلاته فقد تم امره وراه عنه, والا فالعالم ده بيصليش. هيصلي ازاي بقى كان هو بيحط على الشريعه اصلا, هو مش عاجبه الدين خالص, هيصلي ازاي؟ يبقى ازاي يخلع عليه قول الباحث؟ وهذه الامه هضمت الالفاظ. معناها ايه الالفاظ دي؟ معرفه في الكتب, يعني ايه محدث, ويعني ايه حافظ, ويعني ايه شيخ الاسلام, امير المؤمنين في الحديث. مش دي متعرفه في كتب المصالح؟ متعرف يعني ايه طالب علم, ويعني ايه مجتهد في مذهب, ويعني ايه مجتهد مطلق. مش دي موجوده في كتب الاصول الفقه؟ بس احنا بنقراش, فعشان كده بتخدع. ولذلك هذا الفصل من الأصول المهمة جدا, إن اللي أنا حسمع له مين من العلماء الصدق اللي قالوا اسمعوا لده, مين اللي أجازوا وأجازوا إزاي؟ هل أجازه عشان احنا الإجازات الودية بتاع دلوقتي أو الإجازات التكاوي دي اللي هي تقعد لك يوم ونص وربع وخمس وتاخد إجازة في كتاب وأجز به, والحاجات اللي ذكروها ان سرعه الاجازه كانت من اسباب سقوط الدوله العثمانيه. الاجازه اللي بسرعه دي عارف ليه؟ لانها طلعت انصاف متعلمين, فبقت لما تنزل النوازل مش عارفين يفتوا فيها كويس, فنزلت بالامه طوام لحد ما دخل واحد زي مصطفى كمال اتاتورك, هو في الحقيقه من يهود الدنمة, واجازه العلماء. فين يا جماعه شرط ان يكون الامام قرشيا؟ مش احنا بنتكلم في دوله خلافه اهو, فين قرشي هنا لما هنحط ده مكانه؟ وايه دلاله قول النبي صلى الله عليه وسلم الامامه في قريش؟ ايه الدلاله؟ الدلاله ان انا ادور اي مسؤول ادور على عيلته واهله, مش كده؟ شوف جذوره ايه, اصوله ايه, لان هذا سيؤثر على سلوكه مع الناس من بعد. ولذلك كان الاعرابي اذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فساله سؤال تحلم عليه اكثر مما يتحلم على المدني اللي قاعد معاه في المدينه, صح ولا لا؟ حتى انه في اهل المدينه منعهم من السؤال خالص. انا موجود معاك, اللي بعمله بتشوفوه, انما اللي بره اللي مش شايفني ده اللي يجي انا افتيه في معامله على اساس الجذور. عشان كده لما قال المأمون رحمه الله, الخليفه المأمون الخليفه المعتصم, قال لابي بكر بن الباقلاني الامام, قال له انا سائلك سؤالا, لقد اصطنع أخي المأمون قوما فأفلحوا, عملوا ناس مجلس شورى لي كانوا من نبغاء القوم, والناس كلها تحدثت عن ذكائهم وحسن مشورتهم, أما أنا فجمعت حوالي ناس أغبياء بيفتوني في مسألة يدفعونني فيها ولا نفسي في النهاية أضحكت على العالم. ليه كده؟ فقال أجيبك على الأمان، أقول لك بصراحة بس ما تأذنيش. قال نعم أنت آمن. فقال إن أخاك المأمون يا أمير المؤمنين قد اصطنع أصولا فأنتجت فروعا، أما أنت فاصطنعت فروعا فلم تنتج شيئا، ما طلعتش حاجة. أنت جبت انصاص، مش بيقول القوالب نامت والانصاص قامت، أنت ما جبت الانصاص وعايز تطلع منهم نتيجة، هتطلع منهم ايه الانصاص بقى؟ هو القوالب طلعت انصاص، الانصاص هتطلع ايه؟ ولا هتطلع حاجة. طب انتوا يا جماعه ما كنتوش عارفين الاصول دي عندكم؟ لا ما كانوش عارفين، لان ضعفت الماده الفقهيه عشان ايه؟ الحرص على الاجازات، والاجازات اللي بتتاخد كده وانت قاعد، والاجازات اللي بتاخد جدعنه في مجلس، يبقى الحاجات اللي هي والتدقيق في العلم ده كان سبب من الاسباب التي ذكرت في سقوط الغلاف العثماني. عشان كده الباب ده مما نتعلمه في تراجم السلف، اي حد كده يجي يقول لك ثناء العلماء عليه، حتى الصحابه، لكن لم يكن يذكرهم من باب الجرح والتعديل، وانما كان يذكرهم من باب ايه؟ من باب التزكيه. يقول لك شوف كيف اثنى عليه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، اثنى عليه ثم اصحابه، بل وهناك ثناءات خاصه في القران على بعض الايه؟ على بعض الصحابه، والذي جاء بالصدق النبي عليه الصلاه والسلام وصدق به ابو بكر رضي الله عنه، ثاني اثنين اذ هما في الغار ابو بكر رضي الله عنه. جاءت ثناءات لناس بخصوصها خاصه، من جملة العموم أن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالباب ده باب مهم جدا لازم نتخذه. من ستسمع إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، قال محمد بن سيرين. وقال أيضا رحمه الله كنا نأخذ عن كل أحد، فلما وقعت الفتنة أول ما بدأت الأخلاق والأفكار تتغير كنا نقول سموا لنا أصحاب. اللي يجي حدث لي يقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول له سمعت مين؟ يقول لي سمعت من واحد. اقول له قول لي مين؟ طب انت طول عمرك بتقول لك واحد، بتقول لي عادي. لا دلوقتي ما بقاش كده، لان الافكار تلوثت، الايمان خف، الفتنه ضربت في الناس. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. فعشان كده بقول له قول لنا مين، ولما تقول لنا مين نعرف ده يؤخذ عنه ولا يطرق كلامه ولا يؤبه له. فلذلك كان ثناء العلماء عليه بلغنا الى قول احمد إلى قول سعيد بن يعقوب رأيت كأن أبا علي الزغوري يمضي في شارع الحيرة وبيده جزء من صحيح مسلم، فقلت ما فعل الله بك؟ فقال نجوت بهذا، وأشار إلى صحيح مسلم. وقلنا في اللقاء الفائت أن طلبة العلم بيخفقوا علشان لا يستحضرون أن طلب العلم إيه؟ عبادة. يعني ممكن أقعد وأنا إيماني نازل أقرأ صفحتين ثلاثة من كتاب إيماني أعلى، بس استحضر هذه النية، ده كمان هيكون من أفضل العبادات، يعني هتلاقي إيمانك عالي بشكل ملحوظ، ستلحظه، ده نفسك جالك سكينة بشكل ملحوظ، بس يطلب العلم لله عز وجل ويقرأ العلم لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم. قال الحازمي رحمه الله صاحب الشروط أجمع أهل العلم على أن العالم لا يعد من أهل العلم إلا إذا كان عاملا بعلمه وإن حفظ ما حفظ. ده ضابط أنا حطته في الترجمة هنا للحازمي رحمه الله. ليه؟ عشان أنت هتقول نجوت بهذا يبقى نكتب العلم بس. طب ما أنا معايا 50 إجازة، إن أنا مررت على كتب معينة وأجازاني الشيوخ. لا، ده أنت بتعمل إيه من الإجازات دي؟ تعمل إيه؟ عشان كده كنت بقول للإخوة إن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، لما جي يكلم مكلم أم سليم رضي الله عنها قال لها سأعطيك من الأبيض والأصفر، بس أتزوجك. الأبيض اللي هو الفضة والأصفر الذهب، بس أتزوجك. وكان رجلا متمولا رضي الله عنه. فقالت له يا أبا طلحة أنا لا أريد منك أصفرا ولا أبيضا، وإنما أريدك أن تؤمن، فإنك امرؤ كافر لا يحل لي أن أتزوجك، فإن آمنت فهو مهري، لأن عايز منك فلوس خالص بس تسلم. ثم قالت له يا أبا طلحة أيعمد أحدكم إلى خشبة فيعبدها من دون الله عز وجل ثم إذا أعوذ لها ألقاها في التنور فسجرها به، فسجره بها، يعمل صنم من خشب، وبعدين لما يبقى يلاقي الفرن عايزين نولعه عشان نخبز ومفيش خشب يوم واخد الصنم رميه في الخشب، هو ده إله يعبد؟ فوقع كلامها في قلبه فأسلم رضي الله عنه. وجاء ليعلن، خد بالك هو ايه، خلاص اسلم هو، وجاء ليعلن اسلامه بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام. اول ما دخل من الباب المسجد نظر النبي صلى الله عليه وسلم الي، قال لي اول ما بصره قال جاءكم ابو طلحه غره الاسلام في جبينه. غره الاسلام يا جماعه، بصوا ابو طلحه كويس هتلاقوا دماغه من هنا بتتلألأ. طب ما احنا درسنا الوسطيه والطحويه ومعارج القبول والحمويه مش كده، وخدنا فيها اجازات برضه، امال مالنا مش بنتلألأ كده ليه؟ ليه ما ظهرش ده على هيئتك ومحياك ومواقفك؟ يبقى في موقف عقدي. لما قيل لسالم مولى ابي حذيفه وكان شابا في مقتبل عمره ووقف في حروب الردة العاتية في حروب اليمامة، واليمامة بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب دول، كانوا بيقولك الرجل كالجبل لا يتزحزح، كالجبل جيش قوي جدا، فعشان يقاتلوهم قتلهم عمرو بن العاص مرتين وتطلع الموضوع سلبي، لا نصر ولا هزيمة، ويموت من الفرق الناس، حتى جاء خالد رضي الله عنه وفتح الله له. فالقصد هم واقفين، سيدنا خالد قال الأنصار على راية والمهاجرين على راية، وقف سالم مولى أبي حذيفة على راية، راية الأنصار، فنظر إليه فوجدوه شابا، شاب في الحرب العاتية دي، فقالوا يا سالم نخشى والله أن نؤتى من قبلك. كانت إجابته إيه؟ قال بئس حامل القرآن أنا إذا أتيت من قبل. أنا حافظ القرآن كله، تفكر إن أنا أجري وأنا حافظ القرآن كله؟ شوف الحجة بتاعتهم كانت ايه، مش انا جامد ولا قوي، كانت انا احوي القرآن في داخلي. طب ما احنا عندنا ناس كتير حافظين القرآن كله وجريوا. طب ايه الموضوع القرآن ما ساقه، وده الفارق بقى، ان في ايه، كما قال الحسن رضي الله عنه العلم علمان، علم في القلب وعلم في اللسان، اما الذي على اللسان فلا يغني عنك من الآخرة شيئا، والنافع هو علم القلب. اللي ينفع هو العلم اللي ايه، اللي هو بيسموه بقى العلماء المعرفة، المعرفة. خرج عمار بن ياسر رضي الله عنه وكان يقاتل مع المسلمين، فخرج وكان قد زاد على 90 عاما، 90 سنة، فقالوا له، وكان يأخذ الحرب بيده فترتعد يده بها، لو مسك الحرب وقدي ايه كبير، شيخ كبير بيدي تتلقش، فقالوا قد عثرك الله، فهل جلست في بيتك وكفيناك مؤنة القتال؟ فقال إن آية في كتاب الله عز وجل قرأتها، يعني حفظتها، ما جعلت لأحد جنبا ينام عليه، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا. ما أقدرش، هي آية هضمتها. هو ده العلم اللي إيه، اللي العلم الذي ينفع. عشان كده لا يكون الإنسان ربانيا، الرباني اللي هو إيه، من تعلم العلم وعمل بالعلم ودعا إلى العلم، إلا الذين آمنوا تعلموا وعملوا الصالحات، عملوا ما آمنوا به وتعلموا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أمروا المعروف ونهوا عن المنكر وابتلوا فصبروا، فصبروا على ما ابتلوا. قال الحسين بن منصور سمعت إسحاق ابن إبراهيم ونظر إلى مسلم بن الحجاج فقال مردى كاين بوز. إسحاق بن إبراهيم كان إيه؟ كان من أفغانستان. يعني إيه كلمة دي؟ يعني هذا، يعني أي رجل هذا؟ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي اللي هو إسحاق بن راهوي. إسحاق بن إبراهيم ده كان يا أخوانا حافظ روايات التفسير، ولما أقول لك حافظ روايات التفسير يبقى لازم تتعجب. ليه؟ لأن إحنا بنيجي الآية من الآيات نلاقي عليها إيه؟ قال مجاهد، قال قتادة، قال مش كده؟ كل الأسانيد دي يعني ممكن آية واحدة تلاقي فيها 50 سند، آية واحدة. حافظ أساليب التفسير كلها إسحاق بن راهوي، كان حافظها مش ممكن أبدا، حافظها ملفتة للنظر يعني. فلما يقول كده على مسلم يبقى مسلم إيه؟ كان بيبصله كده وتعجب، يقول أي رجل هذا؟ حاجة، حاجة بديعة، حاجة تلفت النظر، أي رجل هذا؟ قال إسحاق بن منصور وكما قلنا في اللقاء الفائت إن إيه فضل الشيخ من الثبات على الطريق إنك تلزم شيخ. إيه فضل الشيخ؟ إن ربنا بيفتح له في داخلك أشياء أنت ما بتتفتح لكش، مش صاحبك هيعرفها فيك. الإمام الذهبي نشأته كانت إيه؟ محدث ولا قارئ؟ قارئ. لو قرأت في ترجمته هتلاقيك القارئ قرآن وبيبحث عن القراءات والقراءات المتواترة والقراءات الشاذة، وده السلك اللي ماشي فيه الذهبي. طب إحنا بقى مشهور عندنا الذهبي بايه؟ بالحديث، مش كده ولا لا؟ حتى الاخوه المنشغلين بالعلم المصطلح والحديث والتصحيح والضعف يعلمون ان قاعده عند العلماء شبه مستقره، اذا ضعف راويا الذهبي وابن حجر فقد ضعف، محدش يعرف يرفع شأنه تاني لو اجتمع الاثنين دول عليه. حتى الحافظ ابن حجر بيقول شربت من ماء زمزم فسألت الله رتبة الذهبي في الحفظ. شوف لدرجة ايه الذهبي. طب ازاي بقى محدث كده، مع ان انا بقرأ في ترجمته انه بقى ايه، انه كان طلع مقرئ بس. حافظ البرزاني رحمه الله وهو قاعد كده بيمليهم، بص كده الخطه لقاه بيكتب خط الذهبي حلو، فنظر اليه وقال يا بني ان خطك يشبه خطوط المحدثين. يعني حدث، اطلب الحديث، طلب الحديث فانجع فيه. كان دي شيء مكنون جواه ما يعرفوش الذهبي. زي بيقول الاخوه كده، ممكن يكون فينا اللي جواه عثمان بن عفان يقدر يختم في ليله في ركعه، بس انت ما تعرفوش، محتاج لحد يقول لك او تقرا عن السلف يفجروها فيك. اقصد يفجروا المشاعر، يعني يخرجوا مشاعرك، يعني يخرجون مشاعرك. ده الطريقتين اللي يقدر الانسان اللي يفهم بيهم العلم. عشان كده حماد بن سلمة في صحيح البخاري قال لا ينبغي للمؤمن، لا ينبغي للمسلم، لا ينبغي لمن كان عنده من هذا العلم شيء ان يضيع نفسه. فالحافظ ابن حجر بيقول ترجمتها الكلمتين الجمله دي من جزئين فاهمين. الفهم الاول لا ينبغي لمن كان عنده علم ان يترك الدعوه الى الله فيقوم يضيع نفسه بانه ايه، يلجم بالجم النار يوم القيامه. ربنا سبحانه وتعالى حسبه، كان عندك علم ما قلتوش للناس ليه. والمعنى الثاني اللي احنا نقصده هنا، من كان عنده، لا ينبغي لمن كان عنده قابليه لحفظ العلم وتبليغه ووعيه ان يضيع نفسه بألا يطلب العلم. طب انا هعرف منين ان عندي قابليه؟ زي ما قلت لكم السبيلين دول، يا اما الشيخ لو فيك نظره تخش عليه وما قايل لك كده يختار لك تلاقيه ظهر في كلامه انت ممكن تنفع في ايه، يا اما ان تقرا عن السلف فالسلف يلمس الموضع اللي في قلبك اللي انت ما تعرفش، موضع البدهيات اللي ربنا اداها لك المواهب. فتلاقي انا اقرا ترجمه سيدنا عثمان وعادي اقراها وتمر عليا، انت بقى تقرا ترجمه سيدنا عثمان تحس ان انت ضغطك ارتفع. كيف كان يصلي في ليله لما قالت نائله بنت الفرافسه رضي الله عنها قالت اتقتلون رجلا كان يختم القران في ليله في ركعه؟ وقال بعضهم أتيت إلى الحجر وقلت لا يسبقني إليه أحد الليلة، فدخلت فإذا عثمان، فلما كبرت شعرت ببرد أنامل بين كتفي. حد بيقول لي لو سمحت اتاخر شوية بس بهدوء كده. فإذا هو عثمان رضي الله عنه فقام بجواري في الحجر فاستفتح البقرة فلم يركع إلا وقد ختم القرآن كله 30 جزء. طب الليل ما يستحملش، أصل قياس الآخرة مش زي قياس الدنيا، فإذا دخلت في أمر من أمور الآخرة فقد انتقلت إلى قياس الآخرة مش قياس الدنيا، صح؟ مش كده النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في الدنيا ولا لا؟ كان في الدنيا لكن دخل في أمر من أمور الآخرة، فلما دخل في أمر من أمور الآخرة فبقاش في الدنيا فأسري به وخد الرحلة دي كلها ورجع لقى الفراس سخن زي ما هو دافئ، كأنه قام دخل الحمام ورجع عليه الصلاة والسلام. السعاد دي غير السعاد دي. عشان كده من تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا. ذراع الدنيا شكله ايه؟ اهو ذراع الدنيا اهو، من اول طراطيف صابعك لحد المفصل ده الذراع 70 سنتي دول. بس ربنا قال تقربت، يعني هو تقرب سبحانه وتعالى، يبقى ايه؟ يبقى بحساب الآخرة. يبقى الذراع دي ما حدش يعرف، نسأل الله عز وجل من فضله سبحانه وتعالى. عشان كده وجود الشيخ او القراءه في السلف، عشان كده ايضا مما يعد من الحاجات اللي هي مذهله بصراحه في احكام الاولين للعلم، كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات يقول وان فالعلم يتلقى عن الشيوخ في مجالس العلم، وان عدم الشيوخ، ما لقيتش مشايخ في المكان بتاعي، ممكن يبقى في مكان ما فيهوش شيوخ، مش الدنيا كلها ما فيهاش شيوخ، بس يبقى في مكان احيانا ممكن يبقاش فيه وما اقدرش، قال يعمل ايه؟ قال نزلت الكتب منزله الشيوخ. تنزل الكتب بقى انك تقرا في الكتب وتشوف وتروح تراجع على الشيخ كل فتره، معلش، لكن نزلت الكتب منزله، تنزل الكتب منزله الشيوخ. ده قول عبقري. ليه؟ لانه زي ما قلنا بقى السلف يكتشفونك حتى من خلال الكتب، ينفعك الله عز وجل. قال إسحاق بن منصور ونظر ونظر لمسلم وهو يكتب عنه شيخه إسحاق بن منصور ونظر لمسلم وهو يكتب عنه لن يعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. وقعد يمل الطلبة كده وقعد يبصلهم إسحاق بن منصور يبصلهم وقعد يعلم إمام مسلم قال له المسلمون في خير طول ما أنت موجود. طب ده مدح للطالب ممكن يفسده؟ قال لك لا، ما هو امدح على قدر الصواب يكثر من الممدوح الصواب. عشان كده برضو اللي بيمدح لازم يبقى كبير عشان يعرف يمدحك على ايه، واللي بيذم لازم يبقى كبير عشان يعرف يذمك على ايه، لان تربية الانسان على الذم على طول يبقى ايه؟ مسخته. كان كلمة سمعتها في مجلس، حد من الدعاء بيسأل حد من الطلبة، بيقول بيسأل جامعة من الطلبة، بيقول ما استفدتم من مجلس اليوم؟ فواحد قال له ما استفدت ان انا حمار. فانا الحقيقة بيني وبينك بعد ما خلصت الدرس هممته، بس اخر لحظة ترجعت، كنت وانا بسلم عليها اقول له ازيك يا حمار، مش انت بتقول على نفسك كده؟ هو شايف ان كده ده الصح؟ لا كده مش الصح، لا انت مش حمار. عشان كده الاخوه برضو بيعطوا اسئله تلاقي فيها هزيمه كده. هي دي التربيه برضو، دي برضو من افات، من الافات اللي جت في التاريخ اللي خلت الناس مسخت في نفسها وما قدرش يراعي يعرف قدر روحه. شفت سيدنا عاصم بن زيد لما مسيلمه كذب قال له ايه؟ قال له تشهد ان محمدا رسول؟ قال نعم. قال له تشهد اني رسول؟ قال ان باذني صمم عن سماع كلامك. يعرف يعني ايه باذن صمم؟ يعني بقول له الكلام الوحش بتاعك، الكلام الوسخ ده انا الدنيا ما تسمعوش. بيقول لي مسلمه كده، وفي قومه وفي ناسه ايه علو الهمه دي وايه الشموخ بالدين ده؟ ايه الثقه في الله دي؟ لانه تربى تربيه مش كده، ما فيش حد كده. ده برضو كان من الاثار اللي خلت الناس تقازمت انه ظن ان هو ايه. لما مره واحد بيقول لي الشافعي بيقول لي احمد بن حنبل هو بيناظر على خلق القران، راح واحد قام قايم قال له اتفضل هديه، قال له سأله سؤال يا أبا عبد الله، فأحمد بن حنبل فضل يناظر وما ردش عليه. يا أبا عبد الله ما ترد على الراجل؟ فقال أنا لا أرد على من هو دوني، ما ردش على زيك. وهو أصلا أحمد بن حنبل مضروب لما جسمه كله منزل دم وخلعوا دراعه لما حطوه على الخشب حاجات كده، ومع ذلك وقف يناظر في منتهى اليقظة وقال له ما ردش على زيك. الشافعي في مجلس مناظرة واحد قال له خذ هدية، قال أنا لا أقبل الهدية ممن هو دوني. جزاك الله خير، أنا ما أقبلش الهدية من واحد زيك. ده تكبر ولا ده إيه؟ ده اعتزاز بالله عز وجل في مواضع. عشان كده تلاقي إن بعض الصحابة لما فضل ملك الروم سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي ملك الروم قال له تتنصر وأديك نص ملكي؟ قال له لا، قال احبسوه وجوعوه. فدخلوا عليه بعد ثلاث وقد مالت رأسه وأمام الخنزير والخمر وما كانش. فلما خرج سألوه أنت خلاص مالت رأسك كنت هتموت، ليه ما كنتش؟ قال أما إنه قد كان في ديني والله مندوحا. ربنا قال كده إن ممكن لو اتزنقت وجعت وخفت التلف أعمل إيه؟ أكل من الميت، كان في ديني مندوحا. طب إيه اللي خلاك ما كنتش؟ قال ما أردت أن أشمتكم بديني. عشان ما تقولوش صحابي، اصل الراجل ملك الروم ده قال لهم هاتوا لي واحد من صحابه نبيهم، واحد من الرؤوس الكبيره، فقال عشان ما شمتكش فيا تلاقيني جعت تقول كلب. فادخل عليه امراه حسناء جدا فنزعت ملابسها فاخذ يجري منها في محبسه ويقول اني اخاف الله اعوذ بالله منك. فخرجت المراه وقالت ما ادخلتوني الا على شيطان، انا اعظم واحد من بتوع الروم لو شمرت كده هينزل، انما ده انا تجردت له تماما ويطلع يجري مني؟ ده مش ممكن، مش بني ادم، مش انسان، ده حاجه خلق عالي. فالراجل نفسه لقى ان خساره ان ده يموت، مع انه هو كافر اهو، الخساره ان انا موت احزن. فقال ازوجك ابنتي وتتنصر؟ قال لا اترك الاسلام طرفه عين. قال اعطيك نصف ملكي، يعني اديك نصف ملكي واجوزك بنتي، يبقى كده اديتك ايه؟ ملكي كله. وتتنصر؟ قال لا أترك ديني طرف العين. قال إذن سأقتلك. قال أكثرت أن تقول تقتلني تقتلني، والله لا أدري ما يؤخرك عن قتل. أنت عم عاد كل ما تشوفني طلعت لك ما تخلص. إيه العزة دي؟ حتى استعلت نفوسهم على الحديد، على السلاح، على استعلت. ما بقاش في محنة تقف قدام الموحدين دول، ما في، ما تعرفش تجيب له محنة. أحمد شوقي بيقول في عمر المختار رحمه الله، بيقول في وصفه في مدحه، بيقول الأسد تزأر في الحديد. مش انت ربطوك ربطوه في الحديد ويجره؟ قال الأسد تزأر في الحديد، ولن ترى في السجن ضرغاما بكى استخذاء. مش تحبس الأسد وتلاقيه بتروح كده الحيوانات اللي ايه صوته يكاد يهد الحديد، برضه في محبسه أسد، برضه واخد بالك، برضه في محبسه لا زال أسد. حتى الأسد بتاع جنينة الحيوانات بتاعنا اللي بياكله مش ده برضه أسد. تمام التوحيد في القلب استعلاء. عشان كده دي برضه تربية خاطئة، انك تقول مع شوفنا تشوف زميلك تقدر تحطم فيه فبيقول ايه؟ يقول اي رجل هذا؟ شيء عظيم جدا جدا. الإمام مسلم ثم قال له لن يعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. هو الناس الطيبين دول ايه علاقتهم بعلاقة الخير في الأمة؟ الأمة التي تصطنع السفل وتترك الأكارم تسقط. ده دغري كده، اصطناع السفل، ان انت التقديم ما لا يستحق. إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فارتقب الساعة، ما لا يستحق. الأمة التي تصطنع ده تسقط من أمارات سقوطها، إنما الأمة التي تحافظ على أكارمها دي من أمارات إيه؟ من أمارات نجاحها. لعل ذكرت لك اللقاء الفائت إن لما طلع كادر الأطباء في ألمانيا وقالوا احنا عاوزين فلوس زيادة، احنا الاطباء وديته للمعلمين وسبتونا، فالست بتاع رئيس الوزراء طلعت قالت لهم لا يمكن ابدا تاخدوا فلوس اكتر من اللي علموكم، مفيش حد في البلد هياخد اكتر من المعلمين. ليه؟ لان هم اللي علموكم. انت طلعت دكتور من تحت ايد مين؟ ما من تحت هؤلاء المدرسين. النظر الى هؤلاء حتى لو كان هؤلاء كفار ترى لهم ازدهار، هتشوف له هي. علشان كده كان عمر رضي الله عنه بحاثة عن الرجال، مدرة، عارف الرجال، يبص للإنسان بصة خلاص يعرف ان هو دوت نور. ولذلك ده كان حتى حس جاهلي، عارفين زي سيدنا أبو بكر لما يخرج وقابله زيد بن الدغنة، مش كده؟ قبل سيدنا أبو بكر قال له راح فين؟ قال أخرج فإن قومك أخرجوني. قال لا، مثلك لا يخرج ولا يخرج، انت لن ننسبك تمشي بمزاجك ولا حد يقول لك امشي. ليه؟ لان ده ابو بكر الصديق. علامه من علامات الفهم الدقيق الشرف، الناس كان بيفتخر به العرب، يفتخر بالقطر ده كله ابو بكر رضي الله عنه، بامثال ابو بكر، ابو بكر وعمر. عمر كان سفيرا للناس، انا بحب اكلمه قرى جنبهم، يبعث سيدنا عمر من لباقته وفراسته وحسن رصه للكلام. فلزاد قالوا لا، انت لزاك لا يخرج ولا يخرج، لا تخرج بمزاجك ولا ايه، ولا تخرج. فاراده فرده وايه وادخله في جوانه. ده كان حس قدير. قال محمد بن علي الحافظ ان قوما اجتمعوا على سعيد بن السكن المحدث حافظ، فقالوا له إن الكتب في الحديث قد كثرت علينا، فليدلنا الشيخ على شيء نقتصر عليه. فسكت ثم أتى بأربع رزم وقال هذه قواعد الإسلام الصحيحين وسنن النسائي وسنن أبو داود. قال دي قواعد، قواعد الإسلام. من الممكن ان الشيخ من الاشياء اللي هي مهمه في قضيه الشيخ اللي بيأثر عليك المسافات، فوريك الطريق منين بسرعه بدري. اقرا الكتاب ده وما تقراش ده، تجنب الحته دي وخش في دي. المفتاح بتاع دي ايه؟ الشيخ هيأثر لك الحاجات دي. علشان كده طالب العلم الملتصق بالشيوخ بخلاف طالب العلم التاني بيشقى ويتعب على ما يصل للنتيجة اللي وصل إليها طالب العلم الأول بشيء مختصر ومقتطف. علشان كده الطلبة قالوا للشيخ نقلنا أنت، اصطفلنا أنت، كتب الحديث كتيرة جدا، نجيب إيه منه؟ فرح مخرج لهم الصحيحين البخاري ومسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود. يعني دول بس لأنه أيضا من قواعد العلم أن تراعي علمك. تراعي يعني إيه؟ يعني أنت حافظ كم متن، مفيش بقى حفظتهم وسبتهم لحد ما حمضوا وخلاص ونسيتهم تاني، تبقى خسران خسارة كبيرة جدا. اشتري النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الذنوب بس تعالوا لأخوكم ما تخش يا أخي دخلوا يقعد الأخر. عشان كده سيدنا اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. كنت بقول ان انت تروي تحفظ من العلم حفظت كم متن، امسك بيدك وسنانك ما تسيبهمش افضل رجعهم. قال بعضهم دخلت المقابر فسمعت من يقول الاعمش والاعمش وسعيد والاعمش وسعيد، فقلت من؟ فوجدته فلانا سمى بعض المحدثين. قعدت اسمع المقابر يعني استحيت سكت خالص. بص والمقابر دي سبحان الله كأن الله ضرب عليها الصمت. عندنا المقابر اللي عندنا في حلوان كثيرا ما كنت أراها وأريها للإخوة، تبقى قاعد بره الدنيا هيصة بره شارع العربيات رايحة جاية شارع فردتين، تعدي سور تلاقي الدنيا كأن الصمت خرج من بطن المقابر إلى ظاهرها ولا زالت هيبتها بها. فده واقف في المقابر وقاعد إيه؟ قاعد يسمع عشان ما ينساش. فلا ينبغي لك انك تنسى ما انت. عشان كده البيت الشعر الرائع ذكره ابن الصلاح في المقدمه قال يا طالب العلم الذي ذهبت بمدته الروايه كن في الروايه ذا عنايه بالروايه والدرايه واروي القليل وراعه فالعلم ليس له نهايه. خلي عندك حديث حديثك تحفظه، يعني عندك كتاب حفظت كتاب اللؤلؤ والمرجان راجعه بقى، ما تجيش بقى تقول لي بعض الاخوه قال انا اللؤلؤ راح مني. اللؤلؤ ايه اللي راح منك؟ لا اقعد راجع لا يتطاول عليك، ما فيش حاجه تزحمك على شيء. انا دخلت على بعض مشايخنا فلقيته المكتب بتاعه اللي هو عامله عامل درج صغير جنبه كده في كتب والمكتبه كبيره، فبقول له يعني يا شيخ هو ده ايه؟ قال دي بقى المتون الكتب الاصليه بتاعتي اللي انا دايما براجع عليها واحشي عليها. كتاب فقه ابتدى به، كتاب في العقيده، كتاب في يقرا حاجه فائده في العقيده يعلقها على الكتاب ده يحطها عليه، فائده في الاسماء والصفات يروح فاتح باب الاسماء والصفات ويقول في فائده كذا كذا، انظر مثلا فتاوى ابن تيميه الحته الفلانيه. فتلاقي الكتاب ده عنده لو ضاع مش نسخه وضاع ده ايه؟ ده عمره. فيراعي هذا العلم، تراعي العلم اللي عندك. قال الذهبي في السير كان أول سماعه سنة 218 هجرية. يعني كان عنده كم سنة؟ احنا قلنا هو اتولد سنة كم؟ 204. يبقى كان عنده كم سنة؟ كان عنده 14 سنة. أول سماعه كان 14 سنة. وما كان قبل كده بيعمل ايه؟ سلسلة طلب العلم عند العلماء كده انه يحفظ القرآن، يقرأ القرآن يحفظه كله ثم يطلب العلم، او كان بعضهم يجعله يقرا العربيه النحو والصرف عشان يعرف اللغه. برضو المحنه اللي الناس قائمه بيها ممن يسمى بالباحث والدكتور والدكاتير، الالفاظ اللي بتخلع على الخلق دي النهارده تفاجئ تلاقيه ما بيعرفش يقرا القران فضلا عن تفسيره، وبعدين يدعي ان ايه ده ان في القران استدراك. فاكرين نصر ابو زيد نصر حامد كان يقول ان في القران خطا نحوي؟ طب خطا نحوي ده ما يقفش على ابو جهل، ده دول سدنه اللغه العربيه، لو كان مسكه ده كان شنع بيه ولا لا؟ ما وقفش عليه ابو جهل، وقفت عليه انت ومحدش يعرف. ما يمكن ابو جهل ده انكى من ابو جهل اللي فات. فقال لك ايه؟ الخطا النحوي هو قول الله عز وجل ان هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ايه بقى الخطأ هنا؟ قال لك ان، مش ده حرف توكيد ونصب، نصاب حرف توكيد ونصب ولا ان المشددة؟ انما هذه مهملة كده ولا لا؟ فما تأثرش ولا حاجة. فلذلك دي مش هي اللي هي بتنصب المبتدا، وطلع بيقول لك المفروض يقول ان هذين لساحران، لا المفروض مش هي اللي بتنصب ولا حاجه. مبادئ العلم ده مش عنده، حتى زي ما بقول لك بعضهم ما بيعرفش يقرا القران ومع ذلك تلاقيه يتطاول عليه. فعشان كده كان بيقرا القران يحكموه اولا احكام سلسله العلم، ثم يقرؤون العربيه، ثم المواريث. يحكم علم المواريث لأنه ده علم خاص، لأنه في باب لوحده، حتى صاحبه اللي درس الفقه كله بيسمى فقيه، واللي درس المواريث بيسمى ايه؟ بيسمى ايه؟ لاسم خاص والله نسيته، فرضي. جزاك الله خير، يبقى اسمه فرض. صعب علم المواريث، المواريث اسمه الفرائض، يبقى اسمه فرضي. بعد كده بعد ما الظروف والعقود في أثناء مسيرة الأمة بقت تشابكت، بقى في واحد متخصص في الشروط بقى اسمه شرائطي. تلاقي بعد كده تقرأ في التاريخ ده أنك تلاقي واحد اسمه فلان الشرائطي، يعني اللي بيعرف يحط شروط العقود يحطها بشكل جيد يعني. فكانوا يدرسون الإيه؟ علم الفرائض المواريث، ثم يبدأ بقى يطلب كما يطلب من العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لما أردت أن أفسر سورة النور راجعت 100 تفسير. ده في الباب ده فقط، في سورة النور فقط. إيه ما كانت مكتبته فيها كم تفسير؟ العناية. فسمع بمكة من القعنبي وبالكوفة من أحمد بن يونس. الأسماء دي أسماء كبيرة، لعلنا في أثناء برضو إحنا ماشيين كده نتعرض لها. وسمع بالعراق والحرمين الشريفين ومن تلامذته الإمام الترمذي والإمام محمد بن صاعد وغير هؤلاء. قال ابن أبي حاتم: طبعا الواحد بتعرف بتلامذته برضو، مش كده؟ تعرف باعتدال المنهج، وأحيانا التلميذ هو الذي يجعلك تستدرك على الشيخ، تعرف غلطه فين. عشان كده لما نعرف إيه أخطاء محمد عبده تعرفها من مين؟ في الجملة من محمد رشيد رضا رحمه الله، هو الذي يدلك على ده. عشان كده كان يستدرك عليه، يقول: كان شيخنا يقول على الأزهر الإصطبل، يقول كده في ترجمته، كان يسميه اسطبلا من تهاونه به يعني وقبوله للعلم الآتي. قال ابن أبي حاتم: كان مسلم ثقة من الحفاظ، كتبت عنه بالريج، وسئل أبي عنه فقال صدوق. احنا عايزين نتكلم عن إمام كبير كده يبقى صدوق. قال لك: أصل أبو حاتم الرازي كان من المتشددين في التعديل جدا، فلما يقول في واحد صدوق تدور على غيره تلاقيهم بيقولوا ايه؟ يقول لك ثقة، حجة، إمام بتاع. لكن هو كان الكلام كلامه في التعديل كلام ايه؟ كلام شديد يعني، بصعوبة لما يطلع لفظ من تحريه، من تحريه رحمه الله في الايه؟ في تعديل الناس. وزي ما قلنا ان التزكية لا يكثر في التزكية في الثناء الا سمج بارد، اللي هو كل ما يشوف يقعد يمدح، ده عارف اللي هو ايه يعني؟ فضيلة الشيخ العلامة الحبر الفهامة اللي مش عارف ايه حاجات كده، اللي يسرف في المدح. قال الشافعي: ما اكثرت في مدح احد الا انقصت من نفسي. مش كده؟ المدح على قدر الايه؟ على قدر الممدوح. وكذلك الذم برضو: من ولا يكثر في الذم الا ايه؟ من به لجاجة، كما قال عز بن عبد السلام رحمه الله. برضه ده كل ما اتكلموا على حد يذمه، مفيش حد عاجبه خالص، مفيش حد على المنهج الصواب الا هو ذاته فقط، انما الباقي كله يذمونه. ده غلط وده غلط، والوسط والاعتدال هو الاصل بانصاف يعني. قال محمد بن بشار: حفاظ الدنيا 4: ابو زرعه بالري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، والبخاري ببخارى. قال ده حفاظ الدنيا. طبعا دول مش كلهم قد بعض، مش معنى ان حفاظ الدنيا يبقى كلهم ايه؟ راس واحده. والا فالبخاري له هيئته، البخاري له هيئته رحمه الله على الجميع. ومحمد بن بشار بالمناسبه، محمد بن بشار كان كفيفا، كان اعمى، صور بقى على حفظه، هذا كان أعمى وكان قد درس بلاده جيدا. وهو أعمى كده، مش تعرف بس ان الله عز وجل ما بياخدش من حد حاجه، وانما يظهر النقص في الظاهر ويعوضك الله في الباطن عز وجل، والناس على قدر صبرهم. انا كان عندنا شيخ محفظنا في المسجد الكتاب، مره بوصله لبيته، والله يا اخوانا انا بوصله، وبعدين احيانا وانا ماشي معاك كنت افكر ان هو شايف، شكيت فيه يعني. انا عارف ان الشيخ ابراهيم ده كفيف من زمان، يعدي كده قدام المحل بالظبط، السلام عليكم يا حاج فلان، ازيك يا عم الشيخ ابراهيم، قدام المحل بالظبط عند الحد الثاني. هو عارف الكلام ده ازاي؟ فلما بعد كده سالته لقيت ان ده مشهور عند كثير من الناس اللي هي كانه مش اعمى خالص. محمد بن بشار كان نفس الموضوع، واحد جه ساله عن حته فقال له تمشي كده وتروح كده ووصف له، فالراجل جه قال له ما وصلتش، فقال اوف لا تحسنون الوصف، كمان مش عارف تفهم بوصفي، راح واخده من ايده ووصله. فلما وصل عند الباب فوجئ الراجل، بص له دقه في كده لا اعمى، فادركه محمد بن بشار، خد باله ان هو خد باله انه اعمى، قال له يعني لسه واخد بالك دلوقتي؟ فانشا قائلا اعمى يقود بصيرا لا ابا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. انا اللي سايقك وموصلك وموديك وانا مش شايف. قال عمرو بن حمدان سالت ابن عقده عن البخاري ومسلم أيهما أعلم، فقال محمد عالما ومسلم عالما. تقدير كان يعني كان محمد عالما ومسلم. فهو شوف الإنصاف ده في أحيانا أشياء. شوفوا أخواننا عشان يقعدوا يتكلم كتير في الجرح والتعديل، قال ابن دقيق العيد، وأنا أتمنى أن القاعدة تحفظ، قال ابن دقيق العيد: إذا اجتمع في الراوي جرحان يسقط بأحدهما كان الثاني غيبا. يعني عندي راوي أنا سأسقطه، أقول أنا نصيحة للأمة، هقول والله الراجل ده ضعيف في الحتة الفلانية، الراجل ده مثلا ضعيف الحفظ وفي شيء آخر مثلا، فأنا عايز أقول والله لم يكن حافظا، لو هو عند المحدثين تكشف النصيحة بالكلمة دي يبقى ما تقولش العيب التاني. خد بالك بقى من الناس اللي هو بيقول لك ده فلان كذا، ما قالش كذا بلسانه، يقول لك لا ما هو ما قالش بس هو كان يقصد كده. كان يقصد كده؟ هو في حد يقدر يقول لحد كان يقصد كده؟ ويكشف عن النوايا كما يقول ابن القيم رحمه الله: والمرء لا يعرف نية نفسه فكيف يعرف نية غيره؟ ده انت نيتك بتختلط عليك انت شخصيا اللي قلبك معاك، ما هتعرف نوايا الناس منين؟ يقول لك كان قصدي يقول. فإذا جهر ببراءة نفسه، والله يا جماعة أنا مش كده، أنا ما حصلش وأنا أتبرأ إلى الله عز وجل من هذا النهج مثلا، يقوم يقول لك لا ده بيقول الكلام ده كده بس في الظاهر، إنما هو في باطنه يعرف. طب اللي زي ده بقى أنا حنجو منه كده؟ مش ممكن أبدا، لا يمكن. فشوف قال له إيه؟ اكمل الموضوع مش هتفهمه قوي، يعني دقيق قوي قوي مش هيأثر. فقال له البخاري عالم ومسلم عالم وخلاص ما توجعش قلبك. فلما أكثر عليه تطلبا للفائدة العلمية بقى، عشان أقولك بس فائدة في بحث فائدة علمية، فأخبره بأن الإمام مسلم كان أفضل إيه ترتيبا، كان أفضل ترتيبا. وأمن البخاري رحمه الله لما أكثر من الرجال كان ربما سمى الرجل في موضعين، يبقى الرجل اسمه مثلا أبو عبد الله واسمه الحقيقي محمد، فالبخاري سميتني أحيانا. طب ده ليه؟ من علم البخاري الواسع جدا بالرجال، في دماغه كمبيوتر ترجمة ناس. روى يوما عن عطاء الكيخراني، إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن راهوي، فهو بيحدث كده الحديث عندي مكتوب، السند اللي أنا نقله من شيخي موجود فيه إيه؟ عطاء الكيخراني. فقال مين عطاء ده؟ فالتفت للبخاري وقاعد كده، شفت البخاري تعادل ازاي؟ وقال من ماكي خران يا ابا عبد الله. وشوف الشيوخ وتواضعهم بيسال الطالب وهو في المجلس وهو شيخ وقاعد، قال له ايكي خران دي انا مش عارفها، ايكي خراني ايكي خران. فالبخاري قال له انه كان قد عمل لمعاويه رضي الله عنه فارسله معاويه الى كي خران فجلس في المجلس الفلاني فحدثه عطاء بهذا. فإسحاق بصله ذهل، إيه ده؟ فقال كأنك كنت مع القوم يا أبا عبد الله. أنت كنت كأنك أنت مسافر معاهم. قال البخاري حضرني أنس بن مالك فاستحضرت 100 من أصحابه في ساعة. جئ قدام اسم أنس بن مالك اترص 100 بتراجمهم بوفياتهم بولادتهم بكل أحوالهم في لحظة. ساعة يعني إيه؟ لحظة. قال في لحظة. فلما العلم الواسع ده يبقى عنده بيحصل إيه بقى؟ احيانا ممكن يبقى يسمي الراوي مرتين. ده بيحصل بقى للبشر مش كده؟ لا سيما على كثره علمه. وده لا يضعفه عند العلماء. عشان كده الامام ما اتكلمش فيه لما قال له هو ايه. ما قالوش بيدخل الرجاله في بعض ده شيء يطعن فيه ولا لا. انما قال له لا كان محمد عالم وكان مسلم كان مستعلم. لما دقق معاه قال له ده امر وكانه ايه لا يقدح فيه. قال الخطيب البغدادي لازم مسلم البخاري وحذا حذوه وأخذ منه كما يعلم وأخذ منه كل ما يعلم. قال الخطيب البغدادي إن مسلما لازم البخاري وحذا حذوه وأخذ منه. كأن البغدادي الخطيب البغدادي عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول للناس إن مسلم كان بالبخاري كان به في الحقيقة. قال محمد بن يعقوب ابن الأخرم الحافظ إنما أخرجت نيسابور ثلاثة الأمة الأئمة يعني. قال ذكر منهم الإمام مسلم رحمه الله. طبعا المسألة ما كانتش قلة أهل العلم زي دلوقتي الراسخين ناس الحفاظ الكبار ما كانوش يبقوا قلة. لا ده كان بيقول لك في بغداد بس كان موجود 40,000 محدث. فلما يطلع واحد يقول لك ده أفضل واحد فيهم يبقى ده إيه؟ مش ممكن بقى ده بحاجة مش ممكن تتصورها يعني. قال الحسين بن محمد سمعت أبي يقول سمعت مسلما يقول صنفت هذا المسند من 300,000 حديث مسموع. قال ابن الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلم مما ثبت من الحديث. الإمام مسلم بيقول أنا عندي 300,000 حديث سمعت بوداني. 300,000 صور. شوف الحفاظ دول شكلهم ايه. 300,000 حديث. المكتبة الشاملة ما تشيلش 300,000 حديث. صح ولا دماغ مسلم شال 300,000 حديث. ده الاحاديث الايه المسموعة اللي هو سمعها مباشرة فضلا بقى عن الاحاديث اللي علقها واللي حد ادها له كده بدون سبب واللي حد واللي كانت في كتاب قراها. ده اللي سمعها من الشيوخ 300,000 حديث. فالإمام ابن الأخرم رحمه الله القل أن يفوت البخاري ومسلم أحاديث إيه؟ أحاديث من الصحاح. الحقيقة أن البخاري نفسه شاهد أنه إيه؟ أنه يحفظ أحاديث كثيرة صحيحة اصطفى منهم الألفين وربعمية أو خمسمية حديث اللي هم عبارة عن صحيح البخاري بدون المكرر. يبقى هم شاهدوا أن في أحاديث صحيحة أخرى ولا لأ؟ يبقى في الحقيقة إحنا محتاجين للكتب الأخرى غير البخاري ومسلم ولا لأ؟ فهم من الناس عايز تشوف البخاري ومسلم ليه؟ او البخاري بالذات ليه؟ لان بالترتيب لو فضلت تخبط في البخاري وبعدين انت ما رضيتش خلاص البخاري كده خلاص راح يبقى ايه يجي دور مسلم. والقوم لهم انفاس طويله يعني ممكن تبقى ده قدامي 100 سنه اشتغل كده. نسال الله عز وجل ان يقطع دابره. عشان كده الامام السيوطي رحمه الله في الفيته قال من الصحيح فوتا كثيرا وقال نجل اخرم يسيرا. يعني بستذك عليه قال لا ده في الحقيقة ايه ده فيها حديث كثيرة صحيحة فوتاها اي البخاري ومسلم. قال ابو عبد الرحمن السلمي رأيت شيخا حسن الوجه. ابو عبد الرحمن السلمي المقرئ عارفين ده المقرئ قعد 20 سنة او 40 سنة في المحراب يعلم الناس القرآن. وقال ما اجلسني في مكاني هذا الا حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث ده هو اللي قعده. وهم عشان عاملين لكم دكه ورا لازم تقعد تضحك وتبص قدامك يا حاج. خلينا نتكلم احنا بنتكلم مع الاخوه حبايب. الكراسي دي جرت خطا في الصلاه. من استطاع ان يقوم ولم يقم بطلت صلاته. كويس كده؟ طب اذا كان الامام بيطول ما صليش على الامام اللي بيطول صلي في مسجد اخر. طب هو ده مسجد المنطقه قول للامام يقصر. صح بقى هو ده الكلام بقى او كده كده كلام زي الفل كده بقى. احنا خلينا ايه نسيب الدرس بقى ونخش. لا الامام عليه قال النووي رحمه الله، والصراحه الامام بتاعكم صوته حلو فهو فمن حقه يطول. لا ما ينفعش. اذا كان الامر كذلك يبقى الامام يعين المصلين على الصلاه، فاذا كان الامر كده قصر بهم. شفت النبي صلى الله عليه وسلم جاب سيدنا معاذ، هو سيدنا معاذ رضي الله عنه كان بيصلي بقومه بقى السلوات ده ما تحسبوش من ده وقت خارجي، ده في حساب عم الحاج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاب سيدنا معاذ، سيدنا معاذ كان بيصلي بالبقره والنساء، حديث في الصحيحين صح، وان معاذا صلى بالبقره والنساء، وان قوم ننضح بايدينا، ننضح بنواضحنا ونعمل بايدينا، فصليت لنفسي يا رسول الله، فقال هو منافق. سيدنا معاذ لما سمع قال له في واحد خرج من الصلاه وصلى لوحده اتم لوحده، قال لهم هو منافق، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم عليه وقال افتان انت يا معاذ؟ طب جابه من البقره، قال له اقرا ايه بقى؟ البقره 286 ايه، نجيب ايه نقرا حاجه مثلا 150 ايه؟ ده قال له اقرا والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى وامثلها، من اما منكم الناس فليخفف فانما هو. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان هو بيطول ولا لا؟ طب بلاش السؤال اقوله كده، كانت مخالفه لما طول؟ لا. ايه الدليل بقى انها مش مخالفه؟ كان سيدنا جبريل نزل قال له مش كده ولا لا؟ كان قال له معاذ بيصلي بيخالف بالناس، فدي مش مخالفه، بس اذا اتفق الناس على هذا. يعني احنا عندنا واخدين على كده ان احنا بنصلي صلاه، الاصل في الصلاه ايه؟ اني امد فيها واسمع الناس القران. لقيت حد بيتشكى تخفف الصلاه لاجله. طب لو كان واحد لوحده فقط تخفف لهذا الواحد لوحده. تخفف لوحده. نعم. لا ما تقعدش، لان اصل في الحقيقه شباب هقول لك بقى. الانسان ما يجب عليه القيام، حلو؟ لمده قد ايه؟ لمده توفيه الركن. طب الركن بيوفى بقد ايه؟ بسوره الفاتحه. مش كده ولا انتوا مش معايا؟ ما سوره الفاتحه هي يعني لو ان الامام دخل بينا قرا الفاتحه وركع. صلاته باطله؟ لا ابدا. انما لو ما قراش الفاتحه خالص تبطل صلاته عند جميع اهل العلم اللي قالوا ان ايه؟ انه يجب ان يقرا الفاتحه بعينها مش اي قران، الا الاحناف بيقولوا ايه؟ ما قرا من القران اجزاء هو الصحيح الفاتحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرا بام القران فصلاته خداج ثلاثا غير ثمان. يبقى لازم يقرا الفاتحه. يبقى انا مطالب ان اقف لحد فين؟ لحد قراءة الفاتحة. طب أنا تعبان ما بقدرش أكمل الفاتحة، نقول لك اقعد بقى. ليه بقى؟ لأنك عذرت في الركن. طب بس أنا قادر أقرأ الفاتحة بس مش قادر أسمع بعدها إلا آية أو آيتين، نقول للإمام خفف له. ليه؟ لأنه لو جلس بعد ذلك لا يكون معذورا، يصلي بالفاتحة بس ويركع. أنتوا معايا يا إخوانا ولا لا؟ ولا الكلام ده مش واصل؟ عشان كده ده لازم ده نعم مش واصل قوي. الركن ايه؟ وقف العداد. ده مش من وقتي مش من الساعه. الركن ايه؟ الفاتحه. طب يجب عليك تقف لحد فين؟ لحد الفاتحه. تعذر في الجلوس فين؟ في مده الفاتحه. نعذرك بالجلوس لا تبطل صلاتك. ليه؟ مش قادر اكمل، مش قادر اكمل الفاتحه، مش قادر اقف. طب بعد الفاتحه مش قادر اقف، يقول لك اركع. اركع ليه؟ اصل اللي بعد الفاتحه مش فرض يتقري، لو ما قراش حاجه بعد الفاتحه خالص مش فرض. علشان كده يجوز لك انك انت ايه؟ انك انت زي ما قلت لك ممكن اصلي في مسجد يكون بيخفف، او لو احنا طبعا بقى مرتبطين بالمسجد عندنا الاولى ان الامام يخفف له. حتى قال النووي رحمه الله في المجموع مساله عجيبه جدا، قال ولو كان طبعا مساله انه يخفف لاجل الرجل ده كلام منتهي، نطق به الحديث واحد بس اللي اشتكى مش كده؟ وعلى فكره الواحد ده قتل في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب سيدنا معاذ وقال ما فعل الرجل اللي انت قلت عليه منافق؟ قال صدق وكذبت يا رسول الله. قال انا مش لا مش منافق، ده هو اللي صدق ومات شهيدا. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم. مساله الرجل الواحد اللي اشتكى من اهل المنطقه ده بيطاع كلمه واحده خلاص ما حدش يتكلم. خلاص كده؟ طب لو كان غريب؟ هي دي المسألة اللي عرضها بقى النووي رحمه الله في كتاب المجموع. قال لو أن إنسان غريب جاي يزور قرايبه ووقف في الصلاة وهو يتضجر من طول القيام ما بيقدرش يكمل، صحته مش مساعداه، يخفف الإمام لأجله أو لا؟ قال: اختلف أصحابنا على قولين، والأصح يخفف لأجله. خدت بالك من ده؟ يخفف لأجله. طبعا احنا مش هنقول الإمام انه يخفف بالشكل اللي هو، ان هيخفف بقدر ما يستطيع الناس. انما في الحقيقة لو جه يوم الثلاث ولا اتأخرت طول زي ما عاوز حتى ما يجي عشان الحال صلي معنا. قال أبو عبد الرحمن السلمي: رأيت شيخا حسن الوجه والثياب، عليه رداء حسن وعمامة قد أرخاها بين كتفيه، فقيل: هذا مسلم بن الحجاج، فقدمه الأمير فصلى به. الأمير هو الأحق أن ينزل يصلي، ولما حد يموت فينا الأمير يصلي عليه مش قريبه، هو أحق أن الأمير اللي يصلي، لكن الأمير لما شاف مسلم قدمه، قال له: أنت الأحق أن أنت تصلي لإمامة مسلم وهيئة مسلم رحمه الله. وذلك بيذكروا من هيئة الإمام، هيئة الإمام مسلم رحمه الله. عشان كده إخواننا لا ينبغي أن يفرطوا في أساليب دعوتهم، الإفراط في اللغة العامية بيعمل غلط. أصل الناس لازم ما تفهمش باللغة العربية، أو ما الفاهمين النشرة من 90 سنة إزاي؟ ما احنا من زمان ويا نشرة باللغة العربية، مش كده؟ بل بالعكس، ده لو بيجي واحد يتقدم للراديو او التلفزيون عشان يقول النشره، زمان زمان مش دلوقتي، دلوقتي قل اللي بيمسك في كده، لان في مشروع للكلام بالعاميه عشان ضرب اللغه العربيه. انما كان زمان بيمسكوش يسمعوا كمان نبره صوته، حتى تلاقي الناس المذيعين والناس اللي بيقراوا النشره تلاقي نبره صوته كده حاجه حلوه كده، حاجه تحس ان انت قاعد موضح الحروف، وما تلاقيش واحد دلدغ، ولا تلاقي واحد بيتفته، ولا واحد مع اقصد ايه، مش دلوقتي خلاص ما بقاش بقى اي حد بيقول، يعني الا القليل اللي محافظ على المساله دي. انما قبل ذلك كان لازم يكون متاكد من اللغه العربيه ومستوثق منها. والناس كانت بتسمع النشره وتعرف الاخبار، كل الناس المتعلم من المسلمين واللي مش متعلم من المسلمين، حد اشتكى؟ حد قال مش فاهم النشره؟ الشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله، وده راجل كان بيحضر له كل طبقات الناس، الشيخ عبد الحميد كشكي كان بيتكلم اللغه العربيه المتخصصه كمان، صح؟ يعني كان يأتي بغرائب من الكلام حقيقي، مش كده؟ ومع ذلك كان في ناس كتير جدا بتحضر له ولا وفاهمين كلامه كويس، وفاهمين، مش كده؟ وغير ذلك من أهل العلم. عشان كده بتحصل فيه أخطاء. بعض الإخوة كان بيقول لي سمع درس واحد بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قادر يركز. طب أنت قلت كلام ده منين؟ من كتر العامية. العامية تخليك تقع في الغلط، الخطأ العقدي. حتى احيانا تعرف زي ما واحد يقول لك ربنا واقف جنبك، ده غلط عقدي، مش كده؟ لو انا حبيت اقولها باللغه العربيه هقول لك ربنا واقف جنبك، مش دي اللغه العربيه، هتلاقينا اقولها بصيغه صح، هتيجي معايا صح بقى. ان الله يعينك، ان الله يدفع في ظهرك، ان الله يسعى في هواك، مش كده؟ كما قالت عائشه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ارى الا ان الله يسعى في هواك. هقول كلام منضبط، لكن لو قلت بالعاميه هيحصل ايه؟ هتفاجئ تلاقي نفسك غلطت، فضلا عن ان انا القن الناس الاسلوب السيء ده، اللغه العاميه في الحياه. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومي، لساننا مش العاميه، لساننا العربي، مش العاميه. فما تقوليش بكلمهم بالعاميه عشان هو ده لسان قومي، لا ده مش لسان قومي ولا حاجه، ده العربيه هي لساننا وهي التي نفهم بها. المسلم لابس ايه؟ والعمه شكلها ايه؟ وبياخدوا حكم العمه، يعني هتلاقي كتير يقول لك ايه ارخى ذؤابه عمامته بين كتفيه. هم ليه بيقولوا كده؟ اصل كان في ناس بتتحنك بها بيجيبها كده، فلما مسلم يلقيها بين كتفيه اعرف ان كده ده اصح في السنه، مش كده؟ عشان كده المسلم هو من روى حديث الذؤابه ان النبي صلى الله عليه وسلم تعمم وارخى ذؤابتها بين كتفيه عليه الصلاه والسلام، صحيح مسلم. حتى تاخذ السنه من هيئته ومنظره، من لبسه وشكله. فمش معقول مثلا ان مثلا حد يجي يدي درس، عايز مثلا اديك درس عن ان لكل قوم عيد وهذا عيدنا اهل الاسلام، وانا بديك الدرس مثلا كان مرجحه، وقاعد اديك الدرس ان لقوم كل قوم عيد وانا قاعد اتهز، ده يصح كده؟ لا ما يصحش كده. بعدين مثلا على يعني في حاجات حد من الاخوه كان مكلمني وقال لي عايزين نسجل كده كم حلقه لشهر رمضان وكده، قلت له لا. فالقصد يعني عشان بس ما تدورش تقول لي امال هي فين الحلقه، مش هتلاقي لان انا ما رضيتش، مش عايز يعني. فالقصد ان اللي حصل ايه، ربنا سبحانه وتعالى يسترنا وإياكم. فاللي حصل إنه هو بيشرح لي بيقول لي إحنا عندنا فيلا وفيها بسين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا بس هقعد بدلدل رجلي في المية ولا قاعد بدلدل أصلا؟ ودي حاجات من اللي خلتني مرضاش إن إن إن, إن, إن الـ الـ الـ الإخوة دول دماغهم كده. إن إحنا عاوزين عشان خاطر الناس نبقى مع بعض متواصلين مع بعض، فلازم يفهمني ان انا طبقه زيه. هو مش هيفهم ان انا زي زيه ان احنا بنتكلم كلام، هيفهمه من بقي في الكلام ولا من ان انا مدلدل رجلي في الميه. الحقيقه الكلام ده يؤثر على هذه الدعوه، يؤثر عليها. والكلام ده انا بقوله ليه؟ لان مأثر فيا كلمه الشيخ محمود شاكر، فاكرين في مقال ابصر طريقك لما قال والدعاة لا ينكر بعضهم على بعض. كانت دي محنه من اللي ذكرها، ان في فعلا اخطاء ما بتحصلش. لازم يكون في وقار. عارفين يا اخواننا زمان الجمعيه الشرعيه كانت تقول للخطيب تلبس طاقيه عادي، وانت مساله ان انت بتلبس طاقيه دي مصيبه، لازم تلبس طاقيه، بس تلبسها طاقيه عاديه الكبس دي وانت رايح في الجامعه. انما لما تيجي تخطب الجمعه يا تلبس عمه يا تلبس طاقيه حاجه ثانيه اعلى شويه. كن انا جيلي بقى شاهد الخطباء اللي دول لما يجي يروح يخطب الجمعه يلبس طاقيه كده، يا اما يتعمم بحيث ان يبقى في هيئه متكامله. عشان كده تلاقي موجود في السنن كده، في السنن من سنن الجمعه يستحب له لبس البياض ومس الطيب والتعمم ان استطاع، يلبس عمه، لان ده اللائق بالايه بالموضع. عشان كده الحاجات دي في الحقيقه وان كانت يقول لك هي ممكن تبلغ الدعوه، وده اللي خلانا نعمل ايه بقى، ان هنخش المدرج بتاع الجامعه والعيال قاعدين الصبيان والبنات، واحنا قاعدين ايه وهنتكلم عادي جدا، والبنات فيهم متبرجات، واصل عشان خاطر الدعوه. طب هي هتفهم من الدين كده؟ يعني ممكن تلبس الحجاب ساعه بس تفهم من الدين ايه؟ ان الدين ان انا رضيت انها تقعد كده ما انا يدخل اقول لها اللي انت فيه ده غلط، وانا هكلمك وانا مديك قفايه وافهمك ان ده غلط، يا اما ما تدخلش، ما اقولش ما اقعدش وابين ده. طب ما عشان خاطر دعوه الناس وانا مالي؟ قول لي ايه النزاله؟ ايه وانا مالي دي؟ وانا مالي دي اصل برضه من الاصول. ليه بقى؟ الاشياء اللي بتضيع الدعوات الوصايه، ان احس ان انا وصي على الامه. عارفين الدعوة الضعيفه، الفتاوى الضعيفه بتطلع ليه؟ تلاقي واحد يقول للواحد انا عندي اموال في البنك وبدفع بسدد الفوائد الربويه، اطلع زكاه بس انا بسدد فوائد عم الشيخ الصراحه في البنك وكده. يقول له لا يا ابني انت مدين، وحيث انك مدين فلا تجب عليك الزكاه. الكلام ده صح كده؟ الكلام ده مش صح. الرخصه لا تناط بمعصيه، والربا والاموال البنوك ربويه، ربا ما الربا. يعني واحد طالع بيقول لك انا ممكن انا رايح المصيف، ممكن وانا رايح المصيف اقصر في الصلاه، تبقى اجابتك ايه؟ لا ليه؟ ده انا رايح المصيف، ده انا رايح بلطيم، يعني ده انا مسافر مسافه جامده جدا، ده انا رايح شرم الشيخ، ازاي ما مقصرش في الصلاه؟ دي مسافه جامده ويحق عليه ان اسمه سفر، وله في المسافه دي دليله، وفي العرف دليله، ال 85 كيلو والعرف ان اسمه سفر يبقى دليل برضه. نقول له لان الرخصه لا تناطه بمعصيه، فانت هتروح هناك تفضل بقى في الناس العريانين وبص هنا وبص هنا، وبعدين تبقى حد تاني ممكن يقول له ايه؟ ما طب انا هقول له ايه؟ السيد ده متعود على المصرف، فاكمنه متعود على المصرف، انا ما اقدرش اقول له ما تروحش، لان ده متعود على المصرف، ممكن يجي له تشنج، ممكن يجي له صرع. هنا تقول له انت بقى ايه؟ وانا مالي؟ ليه بقى؟ لان ربنا قال لي اللي احسن مني، قال لي اللي احسن من الدنيا كلها، قال لي اللي احسن من البشر كلهم، قال لي الاحسن من خلق الله، قال لي محمد صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا بلاغ. قال لي الإمام، إمام مذهل من أئمة التوحيد، مذهل اللي هو سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم لما تقرأ عنه يذهلك، إيه التوحيد ده؟ بعد النبي طبعا عليه الصلاة والسلام، لما تقرأ عن سيدنا إبراهيم مثلا حاجة، قال لي سيدنا إبراهيم إيه؟ قال له يا إبراهيم نادي إن الله قد بنى بيتا ألا فحجوه، قال يا ربي أو يبلغ صوت الناس جميعا. طب أنا هقول للناس كلها إزاي؟ دي دعوة عامة، المفروض قال له إيه؟ نادي وعلينا البلاغ. انا بقول لك نادي تنادي، وانت انا بقى هبلغ الناس. فبلغ الناس ابلغ ما يكون بما لم يطرأ على العقل، عارف سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ايه؟ فسمعت كل نطفة في صلب أبيها. مش بلغ الناس اللي موجودين على وش الأرض بس، لا ده النطف في أصلاب الرجال سمعت النداء فحجوا. عشان كده تلاقي الواحد قلبه بيطير نفسه يحج، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، وسهل لنا سبيل الحج والعمرة. الحرص، عارفين الحرص ضيع الناس ازاي بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أخوان تواخيا، اثنين كانوا متأخين مع بعض، رجل عاصي ورجل طائع، عارفين الحديث ده؟ فكان الرجل العاصي كلما عصى قال له صاحبه اتق الله، فقال له يوما اتق الله، فقال أبعثك الله علي وكيلا؟ وانت كل ما شفنا على المعصية تفضل تنقرزني، أبعثك الله علي وكيلا؟ دعني وربي. أم التاني قال له ايه؟ والله لا يغفر الله لك. أو دي الوصاية بقى، انت مالك؟ والله لا يغفر الله له ولا مالك، انت مالك؟ انت ان عليك الا البلاغ. قول له اتق الله واسكت. لما قال له والله لا يغفر الله لك حصلت له مصيبة سودة، اوحى الله الى نبي هذا الزمان ان قل لصاحبك استأنف العمل. يعني استأنف العمل يعني حبط عملك كله. وفي رواية من ذا الذي يتألى علي، مين ده اللي قاعد يقول ده ربنا يغفر له ده ما يغفرلوش شيء ليا انا مش لحد تاني؟ من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت لهذا واحبطت عمل هذا. اشتغل من جديد، خلاص صفحتك صفر، مش كده؟ فلذلك ان عليك الا البلاغ، انت تبلغ الحكم، تقول بس الحكم وخلاص. ان عليك الا البلاغ، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هو يدبر الله عز وجل، يدبر الله عز وجل. عشان كده هيئة الدعاء، الهيئة دي مما يتعلمها الإنسان. قال أحمد بن سلمة كنت مع مسلم في تأليف الصحيح 15 عاما. الإمام مسلم ألف الكتاب ده في 12 سنة. عشان كده برضو الإخوة الباحثين استأن، مش هو موضوع أنك تخش تجيبه من على النت وتخلص، ابحث ودور وخد لك وقتك. لا تكتب كتابا إلا وتسري المكتبة الإسلامية، تبقى حاجة جديدة، وإلا طلع لنا كتب السلف، أخرج كتاب وحققه ونقحوه هيئوا وطلعوا مهيئ الموضوع. قال الإمام مسلم عرضت كتابي على أبي زرعة فما أشار بعلته تركته، وما قال ليس فيه علة أخرجته، ولو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 200 سنة فما دارهم على هذا المسند. ودي فائدة أشرنا إليها في اللقاء الفائت، ما تحركش إلا بإجازة صحيحة. معاه 2003 بروح للشيخ وقوله تفضل 2003 عايز إجازة في حفظ، يقول له اقعد اقرأ يا ابني، أو قاعد اقرأ كمل المصحف أو ما كملش وإيه ويديني إجازة. أنا بقول للإخوة اللي بيعملوا كده اتق الله، كل تراب وما تعملش كده. يجي يقعد يحفظ عليك سمع له، يسمع على الغايب. دلوقتي أكثر الإجازات مكتوب فيها إيه؟ قد جاءني فلان فقرأ علي القرآن من المصحف فأجزته من المصحف. مفيش حفظ، قال اللي يسمع من عنده. وقضية زمان بقى تمسك اللوح الساج وتكتب عليه آية آية وتمسحها، وبعدين تجيب كشكول، كانوا بيجيبوا كشاكير وينقلوا المصحف كله يكتبوا تاني، وبعدين يمسك المصحف ياخد نص كل دي يسمعه على الشيخ، يسمع من اللوح، ويسمع من الكشكول اللي كتبه بإيده، ويسمع من المصحف في النسخة بتاعته، وإن رأى الشيخ أن يجيزه بعدها رأى، وإلا يقول له اديني ختمة تاني من المصحف بتاعك تاني مرة ثانية، ثم يعلمه الفقه كمان، يقول له ايه فقه الإمامة بقى عشان تصلي بالناس. دخل الإمام مسلم رحمه الله في محنة كان سببها شيخه البخاري. كان الإمام البخاري رحمه الله هو السبب. ليه بقى؟ الإمام أبو يحيى الزهلي لما دخل البخاري إلى بلاده قال للطلبة اسمعوا للشيخ فإن البخاري قد جاء، فاضطرب مجلسه فغار. بشر برضه، مجلس بتاعه كان غاص بالناس، مليان ناس، فقال لهم البخاري جه يا جماعه روحوا اسمعوا له. فالطلبه جه يروحوا على البخاري جه معقول؟ فانطلقوا على البخاري ليسمعوا منه، راح المجلس بتاعه اضطرب، لا المجلس خف الطلبه بتوعه. فقال من سمع لمحمد بن اسماعيل لا يسمع لنا. وكان يقول محمد بن اسماعيل يقول لفظي بالقران مخلوق. والإمام البخاري قال ايه؟ قال والله العظيم ما قلت لفظي بالقرآن مخلوق. بس أشاع ذلك عنه فحصل إيه؟ حصل إن هو حصلت وحشة. فابتعدوا جميعا، جميع الطلبة ابتعدوا عن الإمام البخاري إلا الإمام مسلم لازال به لصيقا. طب الطلبة اللي بعدوا عن الإمام البخاري دول خسروا حاجة؟ خسروا كتير. طب البخاري لما بعدوا عنه خسر حاجة؟ ولا حاجة. أنت الخسران. عشان كده بعضهم بيقول دخلت أظن يقول دخلت المدينة فقيل ليسمع من حد من المحدثين يعني، فقيل إنه على بدعة، فلم أسمع منه حتى علمت بأنه كذب، كلام اللي قال على ده كذب، فذهبت لأسمع منه فوجدته مات، فندمت. اللي هيبقى خسران في الحياة هو ده. عشان كده في واحد قال للأعمش كان لي صاحب يأتي معي ومن شدة أخلاقك ترك المجلس. قال له كان في واحد صاحب بيجي معايا الصراحة وانت شديد علينا، فمن كثر بتشد علينا راح واخد بعضه ومشي. فقال إنه أحمق، أيترك ما ينفعه لسوء خلقي؟ طب أنا شديت عليه شوية يوم يسيب اللي ينفعه؟ اقعد خد الحديث. عشان كده لما دخل شعب على بعضهم وهو يموت دخل عليه قال حديث كذا وكذا، فقيل الرجل في النزع قال سألتك بالله حديث كذا وكذا؟ بالله عليك قول لي بس، قول انت جمع قوتك. فاستجمع قوته وراح قايله الحديث، قال له موت الآن إن شئت. موت بقى براحتك خلاص. كانوا حريصين. فالحياة اللي بيخسر هو ده. كذلك في إنسان عنده مبدأ، وقد لبثت فيكم عمرا من قبل، لما يطلع حد النهارده يتكلم عن شيخ من المشايخ ويقول كلام ما يتصدقش، ولا طب ما ده قاعد معانا بقاله سنين مش فلاش منه الكلام ده ابدا، عشان تقوله انت النهارده. فلما انسان يصدقه يبقى احمق الحقيقه، لان لبث العمر ده دليل وحجه من الحجج، مش كده ولا لا؟ الحقيقه احنا ما نعرفكش انت لكن نعرف فلان. وكما قلت القاعده عشان برضه ما حدش من الاخوه يظن، القاعده اننا ننتمي للشيوخ ولا نقدسهم. انا ممكن اقول غلطان بس ما اجيش في النهايه اقول انه ايه، اقول اتهمه في دينه، لا، لكن غلط غلط واستوعب دي غلط وما استحضرش دليلها وقال قول شاذ وقول لا يعمل به خالص وعادي ممكن اقول كده، انما ان انا اطعن في دينه. فالامام المسلم امسك باهداب البخاري فانتفع به ايام انتفاع الحقيقه. ثم لما اعلم الامام الزهري رحمه الله وقال من سمع منه فقد يرد علي حديثي، فالبخاري راح شايل العبايه بتاعته وحطها فوق دماغه وامشي شويه، لقوا جايب معاه جمالين مليانين كتب، وقف على باب الزهلي وقال له خد حديثك، لكن انا لا اترك البخاري. وكان ينتصر للبخاري ويناضل وينافع عن البخاري، فكانت هذه هي كانت محنته رضي الله عنه. قال مسلم ما وضعت في كتابي هذا شيئا إلا بحجة ولا أسقطت شيئا إلا بحجة. ده منهج برضو، أي حد يكلمني في حاجة أقول له إيه دليلك؟ زي ما قلت لك في اللقاء اللي فات انتشر قوي إن احنا نقول إيه؟ معقولة؟ بيحصل كذا وكذا؟ لا مش معقول، خلاص يبقى مش كده، لا مش كده، في دليل، في دليل نقول بيبقى، فيش دليل يبقى إيه؟ يبقى لا يقال به. ولما وقع بين الزهلي والبخاري هجر الناس البخاري حتى خرج من نيسابور إلا مسلم فقد كان يختلف إليه. والمرء إذا كان على مبدأ، أيها الإخوة، لي مبادئ لي أصول يعني، الله عز وجل يسدده. بقي البخاري وإحنا ما نعرفش من هو الزهلي، صح؟ نعرفه المتخصصين يعرفون الكتب، لكن تعرف مسلم صح ولا لا؟ ما تعرفش مين اللي جلد الإمام أحمد طواه التاريخ، والمعتصم نفسه الذي جلد أحمد بن حنبل لولا مآثره في الإسلام لن طوى في التاريخ أيضا، صح؟ لكن المعتصم فتح عمورية، الفتح المشهور، عشان كده لما بلغ ذلك أحمد بن حنبل قال أشهد الله أني قد عفوت عنه، أكد الأمر، عفى عنه قديما وعفى عنه مرة ثانية، وكان يدعو له لما فتح ده. لكن الجلد بتاع أحمد ما تعرفوش، لكن يبقى إيه؟ يبقى أحمد ابن حنبل رحمه الله. لما فتح الامام في امام كبير قوي قال ان حد يعرفه سلطان من السلاطين اللي كانوا يعدونه مثل الخلفاء الاول، وهو اسمه محمود ابن سبكتكين. تسمع الاسم ده؟ سلطان محمود ابن سبكتكين. ده لما دخل الهند وجد صنما كبيرا يعبدونه فاراد ان يهدمهم، فجاء الرهبان سدنة الصنم وقالوا له: أيها السلطان، نزن لك الصنم، نزنه ونعطيك بدلا منه ذهبا. فالإمام بيختبر بقى أهل مشورته والناس اللي حواليه، قال لهم: تعالوا ما نشوف كده هتدخل عليكم الأمور ولا إيه، لسه مستبصرين. فقال لهم: ما تقولون؟ فقالوا: نترك لهم صنمهم ونأخذ منهم المال نتمول به، الجيش عايز مصاريف، نديله مصاريفه وبتاع وننفق وخلاص، وفلوسهم أحسن منهم يعني. شوف السلطان بقى قال إيه. قال: وينادى يوم القيامة: قم يا محمود يا بائع الأصنام. من يبات الصنم؟ لا والله، بل ينادى يوم القيامة: قم يا محمود من كسر الأصنام. وقام إليه بيده فبدأ في تكسير. شوف ربك عز وجل بقى اداله ايه، لأن ان الأتاري الصنم ده كان نفخ مش صب، يعني جواه فاضي. طب جواه فاضي بيحصل فيه ايه؟ زي الحصالة كده، أتاريهم كانوا بيحطوا فيه أنفس الذهب وأنفس التحف، ولما كسروا طلع له مال أضعاف ما كان سيأخذه إذا وزنه وشرف به التاريخ. حتى إن محمد إقبال يقول في القصيدة بتاعته المشهورة، يقول: كنا نرى الأصنام من ذهب فنكفأها، نكسرها ونكفأ فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. لو حد غيرنا كان لهم يدوني فلوس وعبدوه زي ما انتوا عاوزين، لكن احنا رسالتنا تعبيد الخلق لله عز وجل وكسر هذه المظاهر. قال اخيرا بقى الامام الذهبي رحمه الله يقول في صفته، قال الحاكم: سمعت ابي يقول: رايت مسلم بن الحجاج يحدث في خان محمش، فكان تام القامه ابيض الراس واللحيه، يرخي طرف عمامته بين كتفيه، شكله كل سنه على هيئتها، كل شكله من السنه. قال في السير: توفي مسلم رحمه الله في شهر رجب سنة 261 هجري. تولد 204، 261 يبقى كم سنة؟ 58، 57 سنة. 57 سنة وبقى كده بقى مسلم طبق ذكره الأفاق. بركة، تبارك الذي بيده الملك، البركة منه سبحانه وتعالى. بركة بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في أثره فإيه؟ فليصر. يعني إيه ينسأ له في عمره؟ والواحد مش عنده عمر واحد؟ فبعض تفسيرات أهل العلم الإيه؟ يبارك له في عمره. اللي بيصل الرحم تلاقي عمره استحمل حاجات كتير، غيره بيعمل نصها في 60 سنة، وده سنه 40 سنة وخلص. عشان كده الإمام الذهبي النووي كان سنه قد إيه لما مات؟ وده كان ممكن يبقى مذهب خامس من علمه رحمه الله، كان سنه كم؟ 40 سنة على فكرة. إذا عارفين الإمام سيبويه كان سنه كان لما مات؟ 30 سنة. سيبويه اللي هم إمام النحويين فيما بعد يعني، كان سنه 30 سنة. معاذ بن جبل اهتز له عرش الرحمن، مات عنده كم سنة؟ مات عنده 6 سنين، لأنه أسلم وعنده كم؟ 30 سنة. في عمره في الإسلام 6 سنين، 6 سنين اهتز عرش الله فرحا بقدوم سعد بن معاذ عليهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وكان مصابا في يوم الأحزاب عمل إيه؟ قال: قوموا لسيدك، كان جاي على حمار عزكم الله، فقال: قوموا لسيدكم فأنزلوه، قوموا لسيدكم نزلوه يا معشر الأنصار، قوموا نزلوه. شوف زي 6 سنين بس. قيل لإسحاق بن راهوي: ألا ترى إلى ما جمع الله عز وجل، إلى ما جمع الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي كتب حاجات، كتب جامدة قوي. إزاي ده وعمر الشافعي كم سنة لما مات؟ 50 سنة على المفتاح. قالوا: كتب ده كله إزاي؟ فإسحاق قال لهم بمنتهى البساطة: هذا رجل علم الله قصر عمره فجمع له عقل. أو دي البركة. فبارك الله عز وجل لهذا الإمام في عمره. كان قصة موته قصة ملفتة للنظر، أختم بها إن الإمام مسلم رحمه الله مات متخوما، متخوما تخمة. إزاي بقى؟ جلس في مجلس مناظرة، عشان تعرف بس كيف يؤخذ الدين قضية. جلس في مجلس مناظرة فحدث بحديث لم يعرفه. قال لا لا، أنا خطتي في حياتي مش كده، أنا خطتي إن كل الأحاديث اللي قالها النبي بعرفها، أنا لفت الدنيا عشان كده. في حديث معرفوش خالص كده خالص، مش بيها بكده. فأخذته حمية عجيبة، فانطلق إلى بيته فقالوا له تأكل؟ نضع لك العشاء. قال بعد لا مفيش دلوقتي. ودخل في غرفة كتبه المكتبة وأغلق على نفسه وأخذ يبحث في الكتب. فدخلت عليه امرأته وقالت إن فلانا جاء لزيارتنا وترك هدية زنبيلا من التمر. الزنبيل ده كان بعض مشايخنا بيقول يزن قرابة 25 كيلو، سب أفص كده عزاكم الله كبير بلح كابولنا هدية. فقالت امرأته حريصة عليها، عارفة أنه ممكن ما يكونش ولا يشرب ولا، فقالت خد تبلغ بيها، تعرف التمر ده بيقوم عوض عن حاجات كتير من الأكل يعني. فقالت خد تبلغ بيها. الإمام فضل سرحان بقى يبص في الكتب ويدور وإيه ويأكل. فلما وجد الحديث كان قد أكل الزنبيل كله وهو مش حس. ممكن بطن تسيع 25 كيلو أصله مش حس. لا تعزل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. وانت ما تقدرش تقول وكلهم ازاي، لان انت مش نفس مشاعره. لو انت نفس مشاعره ليست النائحة الثكلة، كان نائحة المستجر اللي بتعيط على ابنها اللي مات مش زي اللي جايبينها بخمسين جنيه يقول لها عيطي، دمع دي تزلزل الجبال ودمع دي لا تحرك مساكنة. فهو من كتر شوقه اللي انا لازم اعرف الحديث كان 25 كيلو من غير ما اشعر. فلما عادت اليه نفسه اشعر بتخمته ومات. حد مات كده الخليل بن احمد شيخ سيبويه، كان قاعد في كوخ وسيبويه ياكل الشهد بالعلم اللي علمه له الخليل بن احمد. عارف الخليل مات ازاي؟ كان في مساله بيتفكر فيها، فضل يفكر فيها ويلف في المسجد، وهو ماشي خبط في عمود ارتطم بعمود راح واقع ميت. ممكن يفكر لحد ما يشوفش. اللي بيهتم بالدين بيفكر لحد ما بيحلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين: لما أتينا المدينة كنا نتحين موعد الصلاة. يعني نقول لبعض كده يا جماعة خلاص صار لكل شيء ظل، الظل بدأ يطلع وجب الظهر، يقوم نقول للناس يلا يا جماعة نصلي. فقلنا طبعا عايزين حاجة تجمعنا، في ناس في السوق وناس في آخر الشارع وناس. فقلنا نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى؟ فقلنا لا. نتخذ بوقا كبوق يهود ينفخوا فيه ده؟ فقلنا لا. نتخذ نارا كنار فارس، نحط نار كده على جبل ولما نولعها الناس تعرف ان وعد الصلاة؟ فقلنا لا. الاصل فيه ايه؟ ال- ال- ال- ال- الاسلام غير، الاسلام يعلو ولا يعلى، ما يقلتش حد. طب نعمل ايه؟ طب احنا بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل ايه؟ خلاص النبي فكر لنا بقى صح ولا لا؟ وهو بيوحى اليه عليه الصلاه والسلام وده امر في الصلاه وخلاص نروح احنا ننام. لا، الجيل ده ما كانش كده. صحي الصبح لقوا عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد الذي راى الاذان، غير عبد الله بن زيد بتاع الوضوء تحديث الوضوء، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عبد الله بن زيد الذي راى الاذان الانصاري رضي الله عنه خرج فقال يا رسول الله إني قد رأيت البارحة أن رجلا مر علي ونحن نتفكر في الأذان. بص، وإحنا نتفكر في تحيون الصلاة وهو نايم بيحلم يا ترى نتجمع للصلاة إزاي؟ فقيل اتخذوا بوكا قبوق يهود. قلنا لا، نار ناقوس كناقوس النصارى، لا، نار كنار فارس لا. فانصرف عني ثم جاءني عن مكان مرتفع ونادى قولوا الله أكبر الله أكبر حتى تلا علي الأذان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤيا حق. ده كلام سليم. طب هو عبد الله بن زيد بس يعني كان مهتم دي حاجه يعني لوحده؟ قال لك لا، ده لقوا عمر رضي الله عنه خارج من المسجد من البيت يجر ازاره مسرع بيكمل الازار بره، مالك؟ فقال رايت يا رسول الله مثل الذي راى عبد الله. شفت نفس الرؤيا بالضبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها رؤيا حق سبقك بها جبريل. لحسن حد يفكر ان الاذان كان رؤية، يوم يطلع لك برضو الباحث الاسلامي يقول لك تطلع الاذان رؤية، وهتلاقي ناس تقول لك تصدق احنا بنخدع بقالنا 1400 سنة، معقولة بنأذن عشان رؤية؟ فقال له سبقك بها جبريل، ده جبريل جالي وقال لي الموضوع ده، اذهب الى بلال فانه اندى منك صوتا فعلمه اياه. فعلمه بلال فكان الاذان. مسألة الانسان يجعل من الدين قضية له هدف له تهديف الحياة على قوام الديانة. الحياة دي هي دي الحياة، الحياة المهدفة هي الحياة الشريفة، والحياة المهدفة بالهدف الشرعي هي الحياة الأشرف، والحياة المهدفة على وفاق الدين هي الحياة الصحيحة وهي الحياة الأصح. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.